لكل رجل أن ينكح زوجته بعد العقد وقبل أن يعطيها الصداق إذا تم العقد فلا بأس ولو بدل الصداق. إذا تم العقد بينهما حلت له ولو بدل الصداق إلى سنوات. المهم العقد، تم العقد بينهما كما كبر وعقدا صحيحا فإنها تحل له ولو تعدي الصداق.